أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى الأعلى إلى يوم الدين. طب ذكرنا أن الملاك الفني والميزان الكلي لصيرورة المفهوم قضية جزئية عبارة عن أن يكون التعليق في القضية الشرطية واردا على المطلق. وأيضا ذكرنا أن الميزان الفني والملاك الكلي لصيرورة المفهوم قضية كلية عبارة عن أن يكون الإطلاق واردا على المعلق في القضية الشرطية. فكلما كان الإطلاق في الرتبة المتأخرة عن التعليق أصبح المفهوم كليا. وكلما كان الأمر بالعكس، يعني كان التعليق في الرتبة المتأخرة عن الإطلاق أصبح المفهوم جزئيا. وبهذا وضحناه بالأمس، هذا الميزان الكلي. لكن الآن نريد أن نعرف أنه في القضية الشرطية حقيقة الأمر ما هي؟ هل الإطلاق هو الوارد على المعلق، أم التعليق هو الوارد على المطلق؟ السلام عليكم ورحمة الله. ولكي نعرف ذلك لابد من أن نعرف أن مصب الإطلاق ما هو. الإطلاق دائما أين يجري؟ كل شيء يمكن إجراء الإطلاق فيه أم لا؟ الإطلاق له مصب محدد. ذكرنا في بعض الأبحاث السابقة، أظن في بحث دلالة الأمر على القضاء، أظن في العام الماضي أو هناك، بالمناسبة ذكرنا أن مصب الإطلاق أحد أمرين. الإطلاق دائما يجري في أمرين: أولا الموضوع، موضوع القضية. القضية لها موضوع، لها محمول. كل قضية من القضايا فيها موضوع وفيها محمول. حتى القضايا الشرطية هم هي في الواقع بحسب المعنى واللب ترجع إلى قضايا حملية بحسب المعنى واللب. اضربوا قوله إن جاء زيد فأكرمه، هذا إلى صغناه في قالب قضية حملية، نقول وجوب إكرام زيد موقوف على مجيئه، يعني في قضية حملية موضوع محمول. فأحد المصبين للإطلاق الموضوع، موضوع القضايا الإطلاق يجوز. عندما نقول النار حارة الإطلاق في النار إيش؟ يعني يشمل كل نار، طبيعي النار، فهاي النار وتلك النار وتلك النار وتلك النار، هذا إطلاق يجوز. عندما نقول الرمان حامضون يشمل هذا الرمان ذاك الرمان ذاك الرمان. أو في القضية الحملية التي قلبنا إليها قضية شرطية في مثل هذا المثال، وجوب إكرام زيد، عندما نقول وجوب إكرام زيد موقوف على مجيئه، الوجوب يصير موضوع فإطلاقه وجوب، يعني كلي الوجوب. نعم اي النسبة جملة إذا ليست متصورة إلا إذا رجعنا إلى ما عرفت إشكالكم. أجوب أكرم معنى الحرف اي ليش؟ المعنى الحرفي لا لي المسكين المعنى الحرفي لماذا لا يوجد؟ هذا بحثناه سابقا نسيتم؟ بلي هذا بحثناه، مفاد الهيئة، مفاد الهيئة وهو معنى حرفي، الهيئات معانيها معان حرفية مثل هناك قلنا النسبة. لماذا لا يوجد؟ اكو هيك حكي كلام ان النسبه معنى حرفي والمعنى الحرفي جزئي والجزئي غير قابل للاطلاق والتقييد، هذا دفعناه قلنا لا، المعنى الحرفي جزئي وخاص لكن لا بمعنى انه جزئي بذاك المعنى الذي غير قابل للتقييد والاطلاق، خاص يعني مختص بطرفه، بس قد يكون طرفاه كليين فيكون هو ايضا كليا قابلا للاطلاق وقابلا للتقييد، وهذا ما يتنافي، هذا بحثناه مفصلا الان لا نريد. على اي حال اقول الاطلاق احد الموضعين والمصبين له هو الموضوع، موضوع القضايا، في موضوع القضايا يجري الاطلاق، هذا واحد. والمصب الثاني للإطلاق هذا بشكل عام نذكر بعدين، الآن نجي إلى محل بحثنا. بشكل عام الإطلاق إما أن يجري في الموضوع وإما أن يجري في المتعلق المحذوف أو ما هو بحكم المتعلق المحذوف. مثلا في نفس هذا المثال عندما نقول النار حارة، خب الإطلاق يجري في النار باعتبار موضوع، ويجري أيضا في متعلق هذه القضية، يعني عندما يقول النار حارة كأنه يريد يقول النار حارة في كل مورد في كل حالة في كل مورد في كل حالة بحكم المتعلق المحذوف، هذا أيضا يجري فيها الإطلاق، وهذا هو الذي نسميه أحيانا بالإطلاق الأحوالي. ماكو نسميه بالإطلاق الأحوالي النار حارة في كل الحالات، ما يسمى بالإطلاق الأحوالي، فكل نار حارة في كل الحالة إطلاق إطلاق في النار وإطلاق في الحالات في الموضوع وفي المتعلق. أما في المحمول وهو الحرارة الحارة لا يجزي الإطلاق، لا معنى لإجراء الإطلاق في محمول القضايا. النار حارة، هذا الكلام لا يدل على أن النار حارة بكل درجات الحرارة، يعني مطلق درجات الحرارة ثابتة للنار، ليس فيه هذا المعنى. الإطلاق لا يجري في الحرارة، كل نار نعم حارة في كل مورد في كل حالة نعم، أما حارة بكل درجات الحرارة هذا لا، هذا لا يفهم من الكلام. الإطلاق في المحمول غير عرفي، لا يفهم العرف من قوله النار حارة أن النار حارة بكل درجات الحرارة بكل مراتب الحرارة، أو لا عندما يقول الرمان حامضون لا يفهم العرف أن الرمان حامضون بكل درجات الحموضة، المصباح منيرون لا يفهم منه أن أن أن المصباح منير بكل درجات النور. الإطلاق في المحمول غير عرفي. طيب هذا بشكل عام كقاعدة كلية أقول، وذكرناه هذا في ذاك البحث أظن في بحث دلالة الأمر على القضاء. خب هنا الآن نأتي نريد أن نعرف أن مصد الإطلاق في القضية الشرطية ما هو، حتى نعرف أن التعليق وارد على المطلق أو الإطلاق وارد على المعلق، مو هيك؟ مصب الإطلاق وين؟ قد تقولون مصب الإطلاق واضح، مصب الإطلاق هو الموضوع. نقول نعم مصب الإطلاق هو الموضوع، لكن من المحمول لابد. نعم دون المحمول، دون المحمول هذا مفروغ عنه، مصب الإطلاق هو الموضوع، لكن السؤال بشأن القضية الشرطية هو أن مصب الإطلاق أي موضوع لأي حكم يا موضوع؟ صح بشكل عام مصب الإطلاق هو الموضوع في القضايا، لكن في هذه القضية الشرطية يوجد موضوعان لحكمين، فأي الموضوعين هو مصب الإطلاق؟ في قوله مثلا إن جاء زيد فأكرمه يوجد حكم وهو الوجوب على موضوع وهو ماذا؟ نعم إكرام. إيه موضوع مقصود يعني مصب الحق يعني المتعلق، مو الموضوع بذلك المتعلق والمتعلق، لا يعني مركب الحق، مركب الحكم وين؟ إكرام. فيوجد حكم وهو الوجوب على موضوع وهو الإكرام، ويوجد أيضا في نفس هذه القضية الشرطية حكم آخر على موضوع آخر. ما هو ذاك الحكم الآخر؟ الحكم الآخر هو الحكم بالتوقف والتعليق، حكم المتكلم بالتوقف والتعليق، هذا أيضا حكم على أي شيء؟ على موضوع، ذاك الموضوع هو الوجوب، قال وجوب إكرام زيد موقوف على شنو؟ مجيئه، فحكم بالتوقف والتعليق على موضوع وهو الوجوب. فيوجد لدينا حكمان كل حكم على موضوع. خب مصب الإطلاق عبارة عن الموضوع، نعم لا المحمول لا الحكم، الموضوع، لكن هل الموضوع الأول مصب الإطلاق يعني الإكرام، أو الموضوع الثاني وهو الوجوب؟ الوجوب بالنسبة للحكم الثاني موضوع، لأنه هو الذي حكم عليه بالتوقف، هو الذي حكم عليه من قبل المتكلم بالتعليق والاتفاق، هو الذي قال عنه المتكلم أنه موقوف على مجيء زيد، معلق على مجيء زيد. فأي الموضوعين هو مصب الإطلاق؟ نعم بشكل عام مصب الإطلاق هو الموضوع لا المحمول. نعم، من هنا موضوعان لحكمين. فإن كان مصب الإطلاق هو الموضوع الأول، يعني الإكرام إن فرض هكذا، بمعنى أننا أجرينا الإطلاق في الإكرام بالقياس إلى عروض شنو الوجوب عليه، بالقياس إلى عروض وطرق الوجوب على الإكرام، أجرينا الإطلاق في الإكرام، ثم هذا الوجوب العارض والطارئ على الإكرام المطلق هذا علقناه على شنو؟ علقناه على الشرط، على المجيء. فهذا معناه أن التعليق هو الوارد على المطلق. أجري الإطلاق في الرتبة السابقة، أجري الإطلاق في الإكرام بالقياس إلى عروض الوجوب عليه، يعني قيل بأن الإكرام الذي يعرض الوجوب عليه هذا الإكرام مطلق، ثم هذا الوجوب العارض على الإكرام المطلق علق على الشرط، علق على المجيء. فهذا معناه أن التعليق هو الوارد على المطلق، يعني المعلق على مجيء زيد هو ماذا؟ وجوب الإكرام المطلق، هذا هو المعلق على مجيء زيد. وطبيعي أنه بانتفاء الشرط، بانتفاء المجيء ينتفي هذا الوجوب، وجوب الإكرام المطلق هذا ينتفي، لأن هذا هو الذي علق على مجيء زيد. فبانتفاء المجيء ينتفي وجوب الإكرام المطلق، لكن يبقى احتمال وجوب الإكرام شنو؟ المقيد. فلا يكون المفهوم قضية كلية، وإنما يكون المفهوم قضية جزئية. يعني إذا انتفى المجيء لا يثبت كل وجوب لإكرام الزيد، لأنه إحدى حصص الوجوب وهي عبارة عن وجوب الإكرام المطلق هذا ينتفي، هذه الحصة تنتفي باندفاء المجيء. هالمقدار مفهوم بهذا المقدار. أما أنه لا تثبت حصة أخرى لوجوب إكرام زيد وهي عبارة عن وجوب الإكرام المقيد، مثلا وجوب نوع ضيافة، مثلا نوع معين من الإكرام كالضيافة أو باكيت مثلا يجزى للبيت، نوع معين وجوب الإكرام المقيد، هذا يبقى احتمال ثبوته موجودا رغم انتفاء الشرط، رغم انتفاء المجيء. فلا يكون للقضية ذاك المفهوم الذي نريده، يعني ها سالبة كلية، قضية المفهوم يصير قضية جزئية. هذا إذا فرضنا الفرض الأول، يعني إذا فرضنا أن مصب الإطلاق هو الإكرام بالقياس إلى الوجوب العارض عليه، لأن الإكرام بالقياس إلى الوجوب موضوع وذاك حكم، والإطلاق دائما يجري في الموضوع لا الحكم. فالإكرام بالقياس إلى عروض الوجوب عليه إذا أجرينا الإطلاق فيه، ثم هذا الوجوب العارض على هذا الإكرام المطلق علقناه على الشرط، تصير النتيجة هذه كما قلنا. أما إن فرضنا لا فرضا ثانيا، وهو أنه فرضنا أن مصب الإطلاق هو الموضوع الثاني، قلنا عندنا موضوعين في القضية الشرطية، وكل منهما موضوع لحكمه. الموضوع الثاني كان عبارة عن نفس الوجوب بالقياس إلى عروض ماذا عليه؟ تعليق. بالقياس إلى عروض التعليق، حيث أن المتكلم حكم على الوجوب بالتعليق، قال الوجوب معلق على المجيء. إذا فرضنا أن الإطلاق نريد أن نجريه في الوجوب باعتباره هو الموضوع للحكم بالتعليق والتوقف، بالقياس إلى عروض التعليق والتوقف عليه، فمصب الإطلاق هو الوجوب، فمقتضى الإطلاق فيه هو أن التعليق عارض على مطلق الوجوب، لأن الوجوب الذي نريد أن نعلقه هذا الوجوب أجرينا الإطلاق فيه، فصار مطلق الوجوب. مطلق الوجوب علق على ماذا؟ على الشرط، على المجيء. ها؟ ذات الوجوب. أحسن. ذات. بعد ذلك يأتي الإطلاق. فالمعلق يصير شنو؟ الوجوب. ذات الوجوب. إذا كان المعلق عبارة عن ذات الوجوب لا خصوص وجوب الإكرام المطلق، ذات وجوب الإكرام هذا هو الذي علق على المجيء، حب انتفاء المجيء ينتفي شنو؟ ذات وجوب الإكرام، لا خصوص وجوب الإكرام المطلق، بل كل وجوب الإكرام، وجوب الإكرام المطلق ووجوب الإكرام المقيد، ذات وجوب الإكرام هو الذي علق على الشرط على المجيء. نعم. تنزل السماء إلى الأرض. ما يمكن هذا، مستحيل الآن نقول. ما يمكن. لأن الكلام له دلالة تصديقية واحدة، ما يصير له دلالتان تصديقيتان. الآن نقول. وتسمحوا لي يأتي يعني توضيح ذلك. فد مراد جدي يوجد للمتكلم في القضية الشرطية، لا يمكن أن يكون له مرادان جديان، يعني حكمان جديان أصدرهما، ما يصير حكم واحد أصدره. خب إذن هذا إن فرضنا الأول، إن أجرينا الإطلاق في الإكرام بالقياس إلى عروض الوجوب تكون النتيجة عبارة عن المفهوم بنحو القضية الجزئية، وإن فرضنا الثاني يعني أجرينا الإطلاق في الوجوب نفسه بلحاظ عروض التعليق عليه تكون النتيجة عبارة عن المفهوم بنحو القضية الكلية. الآن أيهما صحيح؟ الواقع هو أن الصحيح هو الثاني، يعني مصب الإطلاق هو الوجوب بالقياس إلى عروض التعليق عليه، ليس مصب الإطلاق الإكرام، وليس كليهما هم، لا مصب الإطلاق الإكرام ولا كلاهما، بل متعينا مصب الإطلاق إنما هو الوجوب، يعني وجوب الإكرام بالقياس إلى عروض التعليق عليه، وذلك لأن الإطلاق هذا أيضا مطلب ذكرناه مرارا وتفصيله يأتي إن شاء الله في بحث المطلق، في بحث الإطلاق الذي يأتي إن شاء الله قريبا، مو هالسنة، لعله السنة جاية نصل إلى بحث العام وبحث الإطلاق، هناك يأتي تفصيلا أن الإطلاق إنما هو مدلول تصديقي بالكلام وليس مدلولا تصوريا، يعني مثلا عندما يقال أكرم العالم من باب المثال، ونحن نقول أن هذا العالم هنا مطلق يشمل الفاسق يشمل العادل يشمل الهاشمي يشمل غير الهاشمي مطلق. هذا الإطلاق الذي نفهمه ونستفيده من قوله أكرم العالم، هذا الإطلاق هل هو مدلول تصوري لهذه الألفاظ لهذا الكلام؟ لا، لأن هذه الألفاظ لا يوجد شيء منها وضع في اللغة للإطلاق. أكرم وضع عليه إكرام ووجوب الإكرام. العالم هم اسم جنس، اسم الجنس لم يوضع في اللغة للطبيعة المطلقة، وضع لأصل الطبيعة، أصل ذات الماهية، الماهية المهملة. معنى العالم يعني ماهية العالم، لا الإطلاق أخذ فيه في صميم المعنى الذي وضع له اسم الجنس، ولا التقييد، ذات الماهية. إذن فالإطلاق ليس مدلولا تصوريا وضعيا للكلام بحيث يدل عليه الكلام بالدلالة الوضعية التصورية، وإنما الإطلاق مدلول تصديقي للكلام. يعني شنو؟ يعني هو المراد الجدي للمتكلم باعتبار ماذا؟ باعتبار قرينة الحكم أو مقدمات الحكم. نقول بما أن هذا المتكلم تكلم بكلام وقال أكرم العالم، خب العالم يدل على طبيعة العالم، ولم يذكر قيدا، لم يقل أكرم العالم العادل مثلا، فلو كان يريد عالما معينا، لو كان يريد المقيد عالما معينا مثلا العالم العادل أو خصوص العالم الهاشمي أو خصوص العالم مثلا الكذائي، لو كان يريد المقيد لبين القيد، لأنه بصدد بيان تمام مراده بكلامه. فلو كان مراده الجدي، مراده الجدي لو كان عبارة عن العالم العادل لبين هذا المراد، بينما في كلامه لم يبين هذا المراد، بين نصه، قال أكرم العالم، ما بين النص الآخر وهو العادل. وهذا خلاف ظاهر حاله أنه بصدد بيان تمام مراده. إذن فلازم كونه بصدد بيان تمام مراده لازمه أنه مراده هو المطلق، وإلا لو كان مراده المقيد معناه أنه ما بين تمام مراده بكلامه. فمن هنا نفهم الإطلاق. إذن فالإطلاق مدلول التزامي لظاهر حال المتكلم. وظاهر حاله شنو؟ ظاهر حاله هم بصدد كونه بصدد بيان تمام مراده الجدي. فالإطلاق شأن من شؤون المراد الجدي للمتكلم. هذا معنى قولنا أن الإطلاق مدلول تصديقي للكلام، ليس مدلولا تصوريا وضعيا. خب إذا كان هكذا، حينئذ هنا في القضية الشرطية، القضية الشرطية دلالتها التصديقية على أي شيء؟ هذا أيضا بحثناه قبلا في النقاط المتقدمة. قلنا أن الدلالة التصديقية للقضية الشرطية ليست بإزاء جملة الجناء، وإنما هي بإزاء، أحسنتم، بإزاء كل القضية الشرطية، يعني بإزاء مجموع الأداة الشرط وجملة الشرط وجملة الجزاء. ليست الدلالة التصديقية للقضية الشرطية واقعة بإزاء فقط جملة الجزاء. يعني شنو؟ خل أوضح هذا. يعني الدلالة التصديقية يعني المراد الجدي، مو شيء. المراد الجدي للمتكلم عندما يقول إن جاء زيد فأكرمه، المراد الجدي له ما هو؟ هل هو عبارة عن وجوب إكرام زيد؟ هذا مراده؟ هذا معنى أن الدلالة التصديقية للقضية الشرطية وقعت بإزاء شنو؟ جملة الجزاء، لأن جملة الجزاء هي الدالة على وجوب إكرام زيد، أكرمه. هل مراده الجدي في قوله إن جاء زيد فأكرمه، مراده الجدي وجوب إكرام زيد؟ لا. لو كان مراده الجدي وجوب إكرام زيد لكان يقول أكرم زيدا. بعد إذا إن وجاء، هاي شلها ربط؟ لا، ليست الدلالة التصديقية للقضية الشرطية بإزاء جملة الجزاء، وإنما بإزاء الجملة ككل، يعني بإزاء ما تدل عليه الجملة ككل. الجملة الشرطية ككل بأداتها تدل على ماذا؟ على الربط، الربط بين الشرط والجزاء، ما تدل على الجزاء فقط، تدل على ربط الجزاء بالشرط، توقف الجزاء على الشرط، التصاق الجزاء بالشرط. فالدلالة التصديقية للقضية الشرطية واقعة بإزاء هذا الربط، يعني المراد الجدي للمتكلم عبارة عن أنه يريد يقول أن وجوب إكرام زيد موقوف على مجيئه، ما يريد يقول يجب إكرام زيد، يريد يقول أن وجوب إكرامه متوقف على مجيئه. هذا هو المراد الجدي. أحسن، الرابط بين تلك النسبة الإرسالية وبين الشرط، مراده الجدي هذا، يعني الدلالة التصديقية للقضية الشرطية واقعة تماما بإزاء الرابط بين النسبة الإرسالية المذكورة في الجزاء وبين الشرط. بعبارة بسيطة ساذجة، يعني مراده الجدي هو بيان أن الجزاء موقوف على الشرط، هذا مراده، وجوب إكرام زيد موقوف على مجيئه. خب، إذا كان هكذا إذن فيوجد لدينا شنو في الواقع في القضية الشرطية؟ حكم واحد على موضوع واحد، لأن المراد الجدي واحد، ولا يعقل أن يكون في القضية الشرطية مرادان جديان، هذا ما له معنى. الكلام الواحد ليس له مدلولان تصديقيان جديان، الكلام الواحد له مدلول تصديقي واحد. ها؟ لا لا لا، باعتبار انه مراده شنو؟ احدهما، فما يصير اثنيناتهم. يريد يقول اكرم زيد، ايش يريد يقول لك؟ لو يريد يقول لك ان وجوب اكرام زيد متوقف على مجيئه، يا هو اللي يريد يبينهم مطلبان، ايهما هو مراده؟ ما يصير اثنيناتهم. خط لو كان يريد يقول لك اكرم زيد، خط يقول اكرم زيدا، الان روح اكرم زيد. يتحقق يعني انسان يتكلم في الجملات المجملة، أنه لديه مرادان واسمين يريد أن يكون دالان ومدلولان هنا، لأن جملة الجزاء ليست هي مستقلة هنا وقعت جزاء. لو كانت مستقلة كان يقول أكرم زيد. هذا كلام واحد، هذه الجملة الشرطية كلام واحد ليس كلامين، لها معنى واحد تصديقي، لها معان عديدة تصورية هاي الجملة، لكن بما أنها جملة واحدة تامة فلها مراد جدي واحد. لا يعقل أن يكون له أن يكون للكلام مرادان جديان، لأن المرادين يختلفان. الإنسان الذي يريد منك أن تكرم زيدا الآن ما يقول لك إن جاء زيد فأكرمه، يقول لك أكرم زيدا. والإنسان الذي يريد منك أن يبين، يريد أن يبين لك أن وجوب إكرام زيد معلق على مجيئه، يقول إن جاء زيد فأكرمه. هذا مراد جدي، هذا مراد جدي، أيهما هو المراد؟ أصلا لو قلنا أن الدلالة التصديق، هذا هم ذكرناه سابقا، لو قلنا أن الدلالة التصديقية في القضية الشرطية واقع بإذا جملة الجزاء، هذا نسف للمفهوم، نسف للمفهوم من من من من, من أصله، لأن المدلول التصديقي جزئي. المدلول التصديقي يعني ما في نفس المتكلم، مراد المتكلم ما في نفس المتكلم جزئي. هذا الوجوب الذي في نفس المتكلم، هذا لو كان هو المدلول التصديقي للقضية الشرطية يأخذ هذا الوجوب جزئي، شخص من الوجوب لا يجري فيه الإطلاق. إذا ما جرى فيه الإطلاق يعني انتفى الركن الثاني من ركني المفهوم، لأن المفهوم له ركنان، أحدهما أن يكون سنخ الحكم، كلي الحكم متوقفا على الشرط لا شخص الحكم. لو كان المدلول التصديقي للقضية الشرطية عبارة عن جملة الجزاء يعني هذا الوجوب، فكأن المتكلم يريد أن يقول أكو وجوب لإكرام زيد فأكو وجوب لإكرام زيد. طب إذا انتفى المجيء ينتفي شنو؟ هذا الوجوب، ماكو مفهوم بعد، هذا الوجوب ينتفي. لا، نحن هذا أثبتناه فيما سبق، يعني ذني أسس صعدنا على أساسها إجينا إلى هنا، أسس كل واحد ثبتناه أن الدلالة التصديقية في القضية الشرطية واقعة حتما ومتعينا واقعة بإذا ربط الجزاء بالشرط لا بإذا الجزاء. يعني ليس المراد الجدي للمتكلم بيان الجزاء، وإنما مراده الجدي بيان أن الجزاء ملتصق بالشرط معلق على الشرط متوقف على الشرط، فحكمه واحد وهو التعليق. موضوع هذا الحكم ما هو؟ الوجوب. هو يجري الإطلاق في الوجوب بالقياس إلى عروض التعليق عليه، فتكون النتيجة أن المفهوم قضية كلية. هذا وللبحث سنأتي إن شاء الله غدا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.